يفصل لو شاء الله ما تلوته عليه. أمن وإذا أذقنا الناس رحمة كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. من السماء فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.

فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا إن الدنيا ثم إلينا

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا بآيات الله فتكون السماوات والأرض. اتبع ما